إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، يعني نتوقف عند جزء من آية في سورة الحجرات، كما قلنا من قبل أحيانا سنتوقف عن سلة محو الأمية التغروية ونتناول شيئا من التفسير. وفي سورة الحجرات يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمذوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. الجزء الذي نتوقف عنه يتناول تذكرة بتفسير قوله تبارك وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. قد يكون الإنسان يعني قد حشى ذهنه بكثير من المعلومات حول موضوع معين كالموت مثلا، فهو يعلم أنه سيموت لكنه يحتاج بين وقت وآخر أن يجدد العهد بالذكرى وتذكير نفسه بالموت وما بعده ومحاسبة الله عز وجل إياه. وقد بيّن الله تبارك وتعالى أهمية هذه الذكرى في قوله عز وجل: فذكر إن نفعت الذكرى، فأوجب علينا وأمرنا بالتذكير إن نفعت الذكرى. وبين في آيات أخرى من هم الذين تنفعهم الذكرى، فقال عز وجل: فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فالمؤمنون هم الذين ينتفعون بالذكرى، إذا ذكروا ذكروا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا، إذا ذكر ذكر. إن المؤمن خلق مفتنا يعني معرضا للفتنة والابتلاء والامتحان، توابا نسيا يعني كثير التوبة وكثير النسيان، فتأتي الذكرى لتجدد العهد عهد القلب بنصوص القرآن الكريم والسنة المظهرة ليعود إلى الجادة ويجدد العهد مع الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن آفات اللسان وبالذات الغيبة وأخواتها من آفات اللسان من أكبر الجوارح وأعظم الجوارح التي تحتاج إلى أن تلجم وأن تكبح عن الاسترسال في هذه الآفات المهلكة. فقول الله تبارك وتعالى هنا: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، يعني إن كرهتم أكل لحم الإنسان الميت طبعا فكرهوه شرعا فإن عقوبته أشد. يعني هل منكم ذو فطرة سليمة وطبع مستقيم يقبل أن يأكل لحم أخيه جثة أخيه وهو ميت يقطعها ويأكل منها؟ هل يحب أحد منكم طبعا بطبيعته وفطرته أن يقبل أن يفعل هذا؟ لا شك أن الجواب لا يوجد إنسان سوي الفطرة يقبل أن يأكل لحم أخيه وهو ميت. فيقول الله عز وجل: إن كنتم تكرهون أكل لحم إخوانكم بالطبع فكرهوه بالشرع، لأن عقوبته الشرعية أشد من هذا الفعل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنما ضرب الله سبحانه وتعالى هذا المثل للغيبة، لأن أكل لحم الميت حرام مستقذر، وكذا الغيبة حرام في الدين وقبيح في النفوس. وقال قتادة في تفسير الآية: كما يمتنع أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا كذلك يجب أن يمتنع من غيبته حيا. واستعمل أكل اللحم مكان الغيبة، يعني لم يكن يحب أحدكم أن يغتاب أخاه فكرهتموه، وإنما قال يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. وهذه عادة العرب، تعبير عن الغيبة بأكل اللحم، هذه عادة العرب الجارية. يقول الشاعر: فإن أكلوا لحمي وفرطوا لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم حد الغيبة المحرمة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تدرون ما الغيبة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد ارتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. وهذا أخرجه مسلم وغيره. وهنا وضع النبي صلى الله عليه وسلم حدا فاصلا للغيبة: أتدرون أو هل تدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. وهذه عادة الصحابة في تأدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ذكرك أخاك بما يكره، أن تذكر أخاك المسلم بما يكره. وذكر أخاك بما يكره إما يكون باللسان، وإما ما يكون مقام اللسان كحركة العين، يغمز عينه، يشير بيديه، يكتب بقلمه، يخرج لسانه، أي شيء من هذه الأشياء التي تكون مقام الغيبة هي تدخل في قوله: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ استوضح بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم: هل من الغيبة أنني أذكر أخي بشيء يكرهه لكن هو فيه، لا أستنع عليه لكن هو شيء فيه؟ وهذا ما يقال حتى اليوم، رغم أن هذا منذ أكثر من 14 قرنا يعني وضحه النبي صلى الله عليه وسلم، لكننا ما نزال نجد من الناس من يذكر نفس الشبهة، يقول: هذا شيء فيه، موجود فيه، أنا لا أستنع عليه، أو يقول: أنا مستعد أن أواجهه بهذا، أنا مستعد أن أواجهه بهذا ليدفع نفسي صفة المغتاب. نعم، إذا كنت تتواجهه بهذا ستنتقل من وزر الغيبة إلى وزر أذية أخيك المسلم، لأنك سوف تواجهه بما يؤذيه، فلم تخرج أيضا من الأذية. الفرق أن هذه أذية في غيبته، وهذه أذية في مواجهته، لكنها كلها أذية. فقول بعض الناس الذين يلبس عليهم الشيطان في هذا الأمر: أنا مستعد أن أواجهه بهذا، أنا مستعد أن أقول هذا أمامه، نقول: نعم، الفرق أن هذه غيبة في غيبته، أما في حضوره فهذه آلية للمسلم حينما تذكره بما يعني يكره. فلما قال النبي عليه السلام: ذكرك أخاك بما يكره، قيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. يعني إن كنت تذكره من وراء ظهر بشيء ليس فيه فهذا بهتان، وهو أشد من الغيبة، إنه كذب وافتراء. إن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما الغيبة، قال: أن تذكر من المرء ما يكره أن يسمع. وفي بعض يعني الألفاظ: الغيبة أن يذكر الرجل بما فيه من خلقه. وقال بعض: وما كنا نظن أن الغيبة إلا أن يذكره بما ليس فيه. قال: ذلك من البهتان. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنهم ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فقالوا: لا يأكل حتى يطعم، ولا يرحل حتى يرحل له. لا يأكل حتى يطعم، يعني لا يتمل على نفسه، ويصفونه بالإبل كسل أو بالضعف، حتى إنه لا يتولى أمور نفسه وإنما يتولاها له غيره. لا يأكل حتى يطعم، ولا يرحل حتى يرحل. إذا أراد أن يركب الجمل أو الدبة فإنه لا يضع الرحل والأشياء التي يركب عليها، وإنما لابد أن يخدمه الآخرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم فورا لما سمعهم يقولون ذلك: قال: اغتبتموه؟ فقالوا: يا رسول الله، حدثنا بما فيه. نحن ذكرناه بشيء هو فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حسبك إذا ذكرت أخاك بما فيه، يعني يكفيك من الإثم والوزر أن تذكره بما فيه مما يكرهه. ولذلك قال الراغب الغيبة هي أن يذكر الإنسان عيب غيره من غير محوي إلى ذكر الله. الغيبة هي أن يذكر الإنسان عيب غيره من غير محوج إلى ذكر الله، يعني بدون سبب يحوجه إلى أن يذكر ذلك، لأن هناك حالات يجوز فيها أن يذكر الإنسان بما فيه كما يعني يأتي إن شاء الله تعالى إنسان. وقال ابن الأثير الغيبة أن تذكر الإنسان في غيبته بسوء وإن كان فيه. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى تبع للغزالي الغيبة ذكر المرء بما يكرهه سواء كان ذلك في بدن الشخص أو دينه أو دنياه أو نفسه أو خلقه أو خلقه أو ماله أو ولده أو زوجه أو خادمه أو ثوبه أو حركته أو طلاقته أو عبوسته أو غير ذلك مما يتعلق به، سواء ذكرته باللفظ أو بالإشارة والرمز. هذه هي كل ما يمس المسلم عرض المسلم فإنه يدخل في حد يعني الغيبة، أن تذكره بما يكرهه ليس فقط في نفسه وإن في أي شيء يتعلق به ويختص به، شكله، بدنه، دينه، دنياه، خلقه، خلقه، ملابسه، طريقة كلامه، طريقة مشيته، أولاده، زوجته، بيته، دابته، سيارته، ثيابه، حركته، عبوسته، كل ما يتعلق بالشخص، فالتعرض لذكره سواء باللفظ الصريح أو بالإشارة أو يعني بالرمز فهذا كله من الغيبة. لماذا؟ لأن هذا انتهاك لعرض المسلم، فإن العرض لفظ أوسع بكثير مما يتخيل بعض الناس، من بعض الناس أو أن العرض هو ما يتعلق بتعفف عن الفواحش الزنا ونحو ذلك، هذا فقط هو مجال العرض. لا، العرض هو كل موضع قابل للذم أو المزح في الإنسان، أي شيء في الإنسان يقبل المزح والذم فهذا هو عرضه، كما قلنا الأمثلة التي ذكرناها شكله، ملابسه، مشيته، سيارته، بيته، أولاده، أمواله، زوجته، هكذا أي شيء يتعلق به فهذا يعني هو عرض المسلم. ومن المعلوم أن تحريم النيل بالعرض المسلم أصل شرعي متين علم بالضرورة من دين الإسلام، وحفظ العرض أحد الضروريات الخمس التي شرعت من أجلها الشرع، يعني أحد مقاصد الشريعة العليا حفظ العرض. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم على مسمع يزيد عن 100,000 نفس من صحابته الأبرار في حجة الوداع، فقال في هذه الخطبة إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغ؟ والأعراض جمع عرض وهو موضع المدح والذم من الإنسان سواء كان في نفسه أو في سلفه أو من يلزمه أمره، وقيل هو جانبه الذي يصونه من نفسه وحسبه ويحامي عنه أن ينتقص ويسلم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ونظر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يوما إلى الكعبة فقال ما أعظمك وأعظم حرمتك والمؤمن أعظم حرمة منك. هذا قول ابن عمر لما نظر إلى الكعبة، ما أعظمك وأعظم حرمتك والمؤمن أعظم حرمة منك. وقال صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، يعني هي مشهورة جدا بالاجتهاد في كثرة الصلاة والصيام والصدقة لكنها تفعل ذنبا واحدا فقط مع كثرة الصلاة والصيام والصدقة غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال صلى الله عليه وسلم هي في النار، هي في النار قال يا رسول الله فإن فلانة ينكر من قلة صيامها وصدقتها وصلاتها وإنها تصدق بالأسوار وهي قطعة من الأقص لبن مجفف ولا تؤذي جيرانها بلسانها. قال هي في الجنة هي في الجنة. وعن سفيان بن حسين قال كنت عند إياس بن معاوية وعنده رجل تخوفت إن كنت من عنده أن يقع فيا. قال فجلست حتى قام فلما ذكرته لإياس كان هو يتخوف من هذا الرجل لأنه إذا غادر المجلس سوف يغتاب فظل ملازما لمجلس إياس إلى أن قام ذلك الرجل أولا. ثم بعدما خرج هذا الرجل تكلم عنه سفيان بن حسين خاطب فيه إياس يقول فجلست حتى قام فلما ذكرته لإياس قال فجعل ينظر في وجهي فلا يقول لي شيئا حتى فرغ. يعني جعل يحملك فيه ويستغرب كيف أنه يتجرأ على أن يتكلم على أخيه بعدما قام من المجلس. واضح انزعج من ذلك جدا. فقال لي بعدما فرغ من كلامه قال له إياس بن معاوية أغزوت الديلم؟ قال لا. قال فغزوت السن؟ قلت لا. قال فغزوت الهند؟ فقلت لا. قال فغزوت الروم؟ قلت لا. قال فسلم منك الديلم والسن والهند والروم وليس أسلم منك أخوك هذا. فلم يعد سفيان إلى ذلك من ساعتها تاب عن أن يتكلم في أحد. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. لا شك أن هذه الضمانة يعني الجسيمة لا تعلق إلا على أمر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. يعني الضمان الجنة لا يكون إلا على شيء يستحق ذلك معناه أنه شيء عظيم جدا أعظم ما يهلك الناس يعني هما يعني الأجوفان الفم والفرج. ولذلك قال النبي عليه السلام يعني من تزوج فقد أعانه الله على شطر الدين أو على شطر دينه فليتق الله بالشطر الثاني نصف الثاني. فنصف الدين ونصف النجاة في الفرج ونصف الآخر في اللسان. فمن استقام له هذان فضمن له النبي صلى الله عليه وسلم الجنة. من يضمن لي ما بين لحييه يعني لسانه وما بين رجليه أضمن له الجنة. فلا يمكن أن تعلق هذه الضمانة الجسيمة إلا على أمر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى لا خلاف أن الغيبة من الكبائر وأن من اغتاب أحدا عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. وقال الفقيه الشافعي ابن حجر الهيثمي رحمه الله كل منهما أي الغيبة والنميمة حرام بالإجماع وإنما الخلاف في الغيبة هل هي كبيرة أو صغيرة. ونقل الإجماع على أنها كبيرة. وقال آخرون محله إن كانت في طلبة العلم وحملت القرآن وإلا كانت صغيرة. يعني بعض العلماء قالوا إنها تكون يعني كبيرة إذا كانت الغيبة في حق طلبة العلم أو حملت القرآن العظيم وإن كانت في غيرهم فليست كذلك. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فهبت ريح منتنة فهبت ريح منتنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. يعني لو كشفت الحجب وشمت ريح الذين يفعون في الغيبة لظهرت منهم هذه الرائحة التي ظهرت في ذلك الوقت. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا. يعني تشير بيدها تريد أن تكتب أنها قصيرة. فقال عليه الصلاة والسلام لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. هذه كلمة لو تجسدت وخلطت بماء البحر لتعكر منها ماء البحر. فهذا يدل على يعني أن الغيبة من الذنوب التي يعني يقول الإنسان فيها كلمة لا يلقي لها بالا قد تهوي به في النار 70 خريفا. وقول النبي عليه الصلاة والسلام أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. في رواية أخرى عن جابر قال هاجت ريح منتنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ناسا من المنافقين اغتابوا ناسا من المسلمين فبعثت هذه الريح لذلك. قد يعرض سؤال يعني إذا كان في هذا العصر في عصر النبي عليه السلام يعني ظهرت هذه الريح وتبينت، فما الحكمة في أن ريح الغيبة ونسمها كانت تتبين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تتبين في يومنا هذا؟ فالجواب لأن الغيبة كثرت الآن، الغيبة الآن كثيرة جدا، فامتلأت الألوف منها فلم تتبين الرائحة وهي النسمة. ويكون مثال هذا مثال رجل دخل دار الدباغين، الدباغين الذين يزغون الجلد لا يقدر على القرار فيها من شدة الرائحة، وأهل تلك الدار يأكلون فيها الطعام ويشربون الشراب ولا تتبين لهم الرائحة لأنه قد امتلأت أنوفهم منها. كذلك أمر الغيبة في يومنا هذا لأنها شاعت جدا، فالناس يكون في تنفس الهواء المسموم فما يكادون يحسون بنتن يعني الغيبة. وعن أبي برزة الأسلمي والبراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يذكر الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. ومن تتبع الله عورته يعني كما هو يتتبع عورات الآخرين يفضحه ولو في جوف بيته يعني، وذلك لأن الجزاء من جنس العمل. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال بينما أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيدي ورجل على يساره، فإذا نحن بقبرين أمامنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير وبلى. يعني أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذين الرجلين الميتين المدفونين يعذبان في قبريهما، فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني ما يعذبان في شيء يكبر عليهما أن يحترز منه، يعذبان بسبب معصية كان يرتكبانها كان يسهل جدا عليهما أن يعني يحترز منها ولم يكن يشق عليهما تركها، لأن الإنسان إذا نهي عن شيء يعني المنهي عنه منه ما يشق تركه، قد يصعب على الإنسان أن يترك بعض المعاصي كالمستلذات واضح الشهوات أو المطعومات أو المشروبات، فهذه يشق تركها لأنها مستلذة، ومنه ما ينفر الطبع منه كالسموم مثلا، ومنه ما لا يشق تركه، فمن المنهيات ما يشق تركه كالمستلذات، ومنه ما ينفر الطبع منه كالسموم مثلا وكالنجاسات وهذه الأشياء الإنسان ينفر بطبعه منها، ومن المنهيات ما لا يشق تركه كهذا كالذنب المذكور، إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. قال بعض العلماء يعني في كبير عندكم فتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، هذا هو المعنى واضح. وما عذبان في كبير يعني عندكم وفي نظركم أنتم تستحقرونه لكنه عند الله كبير وعظيم. وبلى يعني حقا إنه كبير يعاقب الله عليه، وقد عاقبهما سبحانه في القبر بعد موتهما بسبب هذين الذنبين. فأيكم يأتيني بجريدة فاتبقنا فاتبقت فأتيته بجريدة فكسرها نصفين فألقى على ذا القبر قطعة وعلى ذا القبر قطعة، قال إنه يهون عليهما ما كانتا رطبتين وما يعذبان إلا في الغيبة والبول، وما يعذبان إلا في الغيبة والبول. في الغيبة طبعا معروف التلبية، أما البول يعني أنه ما كان لا يستنزه من البول، كان يهمل في أمر التطهر من البول. وعن جابر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا أما أحدهما فكان يغتاب الناس وأما الآخر فكان لا يتأذى من البول. وصح عن قتادة رضي الله عنه قال ذكر لنا أن عذاب القبر ثلاثة أثلاث، ثلث من الغيبة وثلث من البول وثلث من النميمة، وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عُلِج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس أظفار نحاسية يخمشون يعني يخمشون ويقطعون هو نفسه يعذب نفسه يخمشون بها صدورهم ووجوههم لما عُلِج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل يعني غاب عن المجلس فوقع فيه رجل من بعده فقال النبي صلى الله عليه وسلم تخلل من التخلل وهو استعمال الخلال لإخراج ما بين الأسنان من الطعام تخلل فقال ومما أتخلل وما أكلت لحما وما أكلت لحما قال إنك أكلت لحم أخيك إنك أكلت لحم أخيك وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه مر على بغل ميت فقال لبعض أصحابه لأن يأكل الرجل من هذا حتى يملأ بطنه خير من أن يأكل لحم رجل مسلم والغيبة ضيافة في الساق كما قال بعض السلف يعني الضيافة ما يقدم للضيف فالفستاق يقدم بعضه لبعض في المجالس بدل ما يقدمون المشروبات والأطعمة يقدمون لحوم الناس ليأكلوها وعن إبراهيم بن أدهم رحمه الله أنه أضاف ناسا فلما قعدوا على الطعام جعلوا يتناولون رجلا فقال إبراهيم إن الذين كانوا قبلنا كانوا يأكلون الخبز قبل اللحم وأنتم بدأتم باللحم قبل الخبز يشير إلى قوله تعالى يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فبدأ يبدأ بالخبز بدأ ولم بلحم الناس وبالغيبة وعن ابن سيرين ذكر الغيبة فقال ألم تر إلى جيفة الخضراء ممكنة هكذا يكون المغتاب وعن محمد بن عبيد الطنافسي قال كنا عند سفيان الثوري فأتاه رجل فقال يا أبا عبد الله أرأيت هذا الحديث الذي جاء إن الله لا يبغض البيت اللحليين إن الله لا يبغض البيت اللحليين الذين يفطرون أكل اللحم لعله يقصد بالحديث ما يقصد الحديث المرفوع إلى النبي عليه السلام لكن ربما كلمة أو عبارة أو مثل شائع بين الناس لأنه ليس في النص هنا يعني تصريح لرفع الحديث إلى النبي عليه السلام يا أبا عبد الله أرأيت هذا الحديث الذي جاء إن الله ليبغض أهل البيت اللحميين فكأنه يسأله ما معنى اللحميين هل اللحميون هم الذين يكثرون أكل اللحم قال سفيان لا هم الذين يكثرون أكل لحوم الناس الذين يكثرون أكل لحوم الناس يعني بالغيبة وسمع علي بن الحسين رجلا يغتاب آخر فقال إياك والغيبة فإنها إدام كلاب الناس فإنها إدام كلاب الناس وعن عبد العزيز بن أبان أن سفيان الثوري رحمه الله قال إياك والغيبة إياك والوقوع في الناس فيهلك دينك وسئل بشر بن الحارث عمن يغتاب الناس يكون عدلا قال لا إذا كان مشهورا بذلك فهو الوضيع وقال الفضيل سمعت سفيان يقول لأن أرمي رجلا بسهم أحب إلي من أن أرميه بلساني وقال الحسن والله للغيبة أسرع في دين المؤمن من الأكلة في جسده يعني إذا حصل تآكل في جسده وغرغرينا وهذه الأشياء التي تنتهي ببثر أعضائه يقول إن الغيبة أسرع في إفساد دينه من الأكلة إذا ضربت جسده وتكون الغيبة كما قلنا بالقول وتكون بغيره يقول الغزالي رحمه الله تعالى الذكر باللسان إنما حرم لأن فيه تفهيم الغير نقصان أخيك وتعريفه بما يكره الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره أساسا يكون باللسان لكن قد يقوم غير اللسان مقام اللسان في توصيل هذه الرسالة وهي الانتقاص من أخيك أو ذكره بما يكره فسر تحريمها باللسان أن فيه تفهيم الغير نقصان أخيك وفيها تعريفه بما يكره فالتعريف به كالتصريح والفعل فيه كالقول، والإشارة والإيماء والغم والهم والكتابة والحركة، وكل ما يفهم المقصود فهو داخل في الغيبة وهو حرام. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: إن الغيبة ذكرك الإنسان لما يكره، سواء ذكرته بلفظك أو في كتابتك أو رمن أو أشرت إليه بعينك أو يدك أو رأسك. وضابطه: كل ما أفهمت به غيره نقصان مسلم فهو غيبة محرمة، ومن ذلك المحاكاة. المحاكاة يعني أن يقلده في مشيته أو في حركته أو في طريقة كلامه. فالمحاكاة مثلا كان يمشي متعارجا أو متأطئا أو على غير ذلك من الهيئات، مريدا حكاية هيئة من يتنقصه بذلك، فكل ذلك حرام بلا خلاف. وقد يحمل بعض الشباب الترفيه عن أنفسهم مثل هذه الأشياء، تجد يقلد شيخا معينا أو يقلد خطيبا أو يقلد كذا بحركته أو طريقة صوته، يقصد بذلك الاستهزاء، فهذه من الغيبة المحرمة. طبعا هي في الطلبة في المدارس والجامعات للأسف الشديد شائعة جدا، شائعة جدا سخرية الطلبة من أساتذتهم، وهذا لا شك أنه من سوء الخلق ومن سكران المعروف الذي يؤديه إليه الأستاذ، حتى الذي يعلمك علما دنيويا له حق عليك، وما ينبغي الاشتغال به يعني غيبة. بعض الناس عندهم هواية نقد الخطباء، يخرج من الخطبة يقول الإنسان بعد صلاة الجمعة يكون معدل التوبة يكون في أقوى درجات الاستعداد. لماذا؟ لأن العد حيبدأ الجمعة إلى الجمعة كفارة غيبة بينه، فما يكون أول قصيدة غيبة، وغيبة في مين؟ في اللي كان بيخطب الجمعة. واضح؟ فبيبدأ الأسبوع بالغيبة، هي المفروض الجمعة إلى الجمعة كفارة اللي بينه. فشحنة الإيمان والورع بعد خطبة الجمعة الآن لسه هيبدأ يعد لحد الأسبوع الجاي، فما يكون العزم بادئ بمصيبة مثل الغيبة، أمال بعدها بيوم ويومين هيعمل إيه؟ فالمفروض الإنسان يعني بالذات بعد خطبة الجمعة بعد صلاة الجمعة يكون في أعلى درجات الاستعداد للاحتراز عن المعاصي، لأن لسه قدامه أسبوع. فهذا لا شك يعني مما لا ينبغي. يقول الإمام النووي رحمه الله: ومن ذلك إذا ذكر المصنف كتابا شخصا بعينه في كتابه قائلا: قال فلان كذا، مريدا تنقصه والشناعة عليه، فهو حرام. إن كان يقصد التنقص يعني العبرة في موضوع الغيبة، والميزان هو إن كان يريد التنقص أو التشنيع، لكن إن أراد بيان غلطه بيان الحق وليس غيبته التشنيع لئلا يقلد، او بيان ضعفه في العلم لئلا يغتر به ويقبل قوله، فهذا ليس بغيبه بل نصيحه واجبه يتاب عليها اذا اراد ذلك. كذلك اذا قال المصنف او غيره: قال قوم او جماعه كذا، او هذا غلط او خطا او جهاله وغفله ونحو ذلك، فليس بغيبه، لان الغيبه ذكر الانسان بعينه أو ذكر جماعة معينين. ومن الغيبة المحرمة قولك فعل كذا بعض الناس أو بعض الفقهاء أو بعض من يدعي العلم أو بعض المفتين أو بعض من ينسب إلى الصلاح أو يدعي الزهد. إذا كان المخاطب الذي تخاطبه يفهم من الذي تقصده فهذه غيبة، كأنك عينت اسمه، ما دام الذي تكلمه يعرف من الذي تقصده فهذه ذكرك لهذا الشخص بما يكره. نعم أنت لم تذكره باسمه ولكن ذكرت من صفته ما يجعله متعينا عند المستمعين لحصول التفهيم. ومن ذلك غيبة المتفقهين والمتعبدين، فإنهم يعرضون بالغيبة تعريضا يفهم به كما يفهم بالصريح، وهي التنقص وذكر المسلم بما يكره. مثلا يقال لأحدهم: كيف حال فلان؟ يرد يقول: الله يصلح لنا، الله يغفر لنا وله، ربنا يصلح، نسأل الله العافية. هي الظاهر الورع الظاهر يدعو، والرجل الورع يعني بلغ الذروة عنده، لكن في الحقيقة هذه غيبة، تنقيط لأخيك المسلم. فينبغي الاحتراز، لان الشيطان يعني على العباد الذين ليس عندهم علم ايضا يعني يلبس عليهم بهذه الطريقه، كقوله: الله يصلحنا، لما يسال عنه الله يغفر لنا، الله يصلحه، نسال الله العافيه، نحمد الله الذي لم يبتلنا بالدخول على الظلمه، نعوذ بالله من الشر، الله يعافينا من قله الحياه، ازاي فلان اخبره ايه؟ الله يتوب علينا. هم ما قال شيء في الظاهر، لكن هو يقصد التنقص فيحصل به التسهيم تنقيط أخيه. وما أشبه ذلك مما يفهم منه تنقصه، فكل ذلك غيبة محرمة. كذلك إذا قال والله كلنا مذنبين وكلنا مقصرين وفلان ابتلي بشيء احنا كلنا مبتلين به، هو عايز يعمم عشان يخفف الجريمة، لكن بلا شك اوصل رسالة الايه ذم اخيه وبيان انه ابتلي. والله احنا كلنا بشر وكلنا مبتلون بما ابتلي به فلان، فيقتصر لما يتكلم بهذا الطغى يخفف من يعني جريمته. او يقول مثلا والله ما له حيلة في هذا، كلنا يفعله، كلنا نفعل هذا الشيء. هذه أمثلة، وإلا فضابط الغيبة تفهيمك المخاطبة نقض إنسان. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فمن الناس من يغتاب موافقة لجلسائه وأصحابه وعشائره، يعني يجلس في مجلس ويساير أهل المجلس، لا يريد أن يخالفهم فتحصل بينه وبينهم الوحشة، فيساير الناس كالإمعاد، يوافق الناس أنا مع الناس حيث كان، إن أساءوا يسيء معه وإن أحسنوا يحسن معه، فهو تابع وذيل وموافق ومسير لما عليه أهل المجلس، فلا يريد أن يوحشهم فيؤنسهم بالمشاركة في هذه الوليمة التي هي ضيافة الفساق. يقول شيخ الإسلام: فمن الناس من يغتاب موافقة لجلسائه وأصحابه وعشائره مع علمه أن المغتاب بريء مما يقولون أو فيه بعض مما يقولون، لكن يرى أنه لو أنكر عليهم قطع المجلس واستثقله أهل المجلس ونفروا عنه، فيرى موافقتهم من حسن المعاشرة وطيب المصاحبة، وقد يغضبون فيغضب لغضبهم فيخوض معهم. ومنهم من يخرج الغيبة في قوالب شتى، تارة في قالب ديانة وصلاح، فيقول: ليس لي عادة أن أذكر أحدا إلا بخير، ولا أحب الغيبة ولا الكذب، لكن أنا أخبركم بأحوالي. طبعا مقدمة لا تغني عنه شيء، لأنه في الفعل سيتورط في الغيبة. يقول مثلا: والله هذا مسكين، ده إنسان مسكين، والله هذا رجل جيد ولكن يفعل كذا وكذا، أو فيه كيف وكيف. وربما يقول: دعونا منه ما نحب سيرة الناس، الله يغفر لنا وله. هذه تفهم أيضا التنقيص والاستنقاص وهضم جناب أخيه، فيخرجون الغيبة في قوالب صلاح وديانة، يخاضعون الله بذلك كما يخاضعون مخلوقا. يقول شيخ الإسلام: وقد رأينا منهم ألوان كثيرة من هذا وأشباهه. ومنهم من يرفع غيره رياء، يعني يتطمع إبداء الشفقة والرحمة على أخيه، في الظاهر يظهر أنه مشفق عليه لكن هو يريد الزيارة، ثم يتطمع بالدعاء له عند إخوانه، ومن ذلك قول فلان حبيب، فلان طيب أو طيب القلب، فهو يقول كلمة طيب، أحيانا تستعمل كلمة طيب دلوقتي بمعنى الإيه؟ قلوها مغفل، أحيانا كلمة طيب تستعمل مغفل، هو قال طيب، لكن السياق يفهم أنه يريد أن يقول أنه إيه؟ مغفل، أو أحيانا يقول إيه؟ درويش اللي يخدع بسرعة وكذا، فيقول كلمة طيب، فلان طيب، قلب طيب، هي ممكن تكون مثل، لكن احيانا السياق يفهم انه يراد انه يستغفل. يقول شيخ الاسلام: ومنهم من يرفع غيره رياء، فيرفع نفسه، فيقول: لقد دعوت البارحة في صلاتي لفلان، وانا كنت بقوم الليل البارح اللي في الدرس الاخير وفي الصحر، دعوت لفلان لما بلغني عنه كيف وكيف وانه بيفعل كذا وكذا، فهو بيعمل ايه؟ هو في الحقيقة بيرفع نفسه، الظاهر يتكلم كلام طيب، لكن هو بيرفع نفسه برأي انه بيظهر بعمل السر، وصول عمل السر ما يجهر به، فيقول بالليل في صلاتي في ثلث الليل الأخير دعوت لفلان لأنه بيفعل كذا وكذا، فالظاهر أنه يريد له الخير، لكن هو يريد أن يرفع نفسه ويضع أخاه أو يحقر يعني أخاه، أو يقول فلان بليد الذهن قليل الفهم، ولما يكون هو بليد الذهن وقليل الفهم معناه أن أنا المتكلم يكون أعلى منه ذكاء وأعلم وأفضل منه. يقول شيخ الإسلام: ومنهم من يحمله الحسد على الغيبة، فيجمع بين أمرين قبيحين، الغيبة والحسد، يجمع بين أمرين قبيحين، الغيبة والحسد. وإذا أثني على شخص، إذا أثني على شخص في حضوره أزال عنه ذلك بما استطاع من تنقصه في قالب دين وصلاح، أو في قالب حسد وفجور وقبح ليثبت ذلك عنه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومنهم من يحمله الحسد على الغيبة، يعني هو يغتاب لينفث عن الحسد الذي يملأ قلبه على خلق الله سبحانه وتعالى. والحسد بلا شك خلق لا يمكن أن يجتمع مع الإيمان. المؤمن لا يمكن أن يكون من طبيعته أن يحسد، فالحسد قرين الكفر وهو من أخلاق الكافر، خاصة يعني إذا كانت أمور الدين، فهذا من أقبح أنواع الحسد. وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام قد قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله القرآن أو رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلاكته في الحق إلى آخره. فالمقصود هنا ليس الحسد المذموم، وإنما المقصود به الغبطة، يعني أن تتمنى مثل ما لأخيك من الخير، فهذا لا حرج، هذا جائز أن تتمنى مثل ما عنده. أما الحسد فهو أن تتمنى زوال نعمته، زوال نعمة الله. فالحاسد عدو نعم الله سبحانه وتعالى، ولا يرضيه من أخيه إلا أن تزول عنه نعم الله عز وجل. فإن كان الحسد قبيحا في حق من يتنافسون على الدنيا، فإنه ليس له أي مسوغ أو يعني مبرر فيما بين أهل الدين وطلبة العلم. لأننا نسمع عن بعض طلبة العلم الديني فضلا عن العلم الدنيوي نوع من الأنانية غريب وتحاسس في طلب العلم. طبعا طلب العلم إنما يراد به النجاة في الآخرة، وطلب العلم الشرعي يراد به الجنة. فالمفروض أن الجنة واسعة جدا، الجنة فتيحة تسع كل خلق الله سبحانه وتعالى، بل سيبقى فيها أماكن يخلق الله سبحانه وتعالى خلقا يملؤونها. يعني الجنة واسعة أكبر مما نتخيل. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين، فما بالك بطولها. فالجنة واسعة، فيقبح بالمؤمن أن يحسد أخاه في الدين. بالعكس، أنت المفروض رسالتك أن تنقذ كل الناس بما تستطيع من الظلمات إلى النور وتزيدهم في الطاعة. فالعجيب جدا أن يوجد بعض أنواع من التحاسد في الدين، خاصة بين طلبة العلم. مثلا واحد يخف على كتاب مهم يخفيه ولا يضر الإخوان، لا. لو تأملنا عدة آيات القرآن الكريم كقول الله سبحانه وتعالى: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، وغيرها من الآيات التي فيها يعاتب الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أنه من شدة حرصه على إيمان الكفار وشدة حزنه على عدم استجابته يكاد يموت من الحسرة والحزن عليه: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أساسا. على آثارهم يعني إيه؟ تخيل كده بالضبط صورة قريبة جدا، هناك شخص أحب ينتقل إليه وراكب القطر، واضح، والقطر بدأ يتحرك مسافر سفر بعيد، بيعمل ايه مع هذا الشخص اللي هو احب انسان اليه، ابنه او اخاه او صديقه او كذا، بيفضل ايه القطر يمشي وهو يتبعه على اثاره، بيمشي مش عايز يستسلم لاخر فرصه، بيحاول انه يسلم عليه او يوصيه بوصيه نافعه او كذا او كذا، يعني لا يفارقه بسرعه، فبيفضل يجري مع القطر هو بيجري. ده بالضبط الصوره، سورة النبي عليه السلام وعاطفته تجاه الكفار وصناديد الكفر الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني هم بيمشوا وانت بتجري وراهم وتتحسر وتحزن وحريص على أن تجتذبهم إلى الإيمان، وهم ينفرون منك وأنت تتبعهم وتغتنم كل فرصة ممكنة وتجري وراهم على آثارهم، وتكاد تهلك من الحزن والحسرة والأسف لأنهم لم يؤمنوا. فكان الله سبحانه وتعالى دائما يواسيه ويأمره بأن يخفف عنه حتى لا يهلك نفسه. فانظر لماذا؟ لأنه يدعوهم إلى الجنة ويدعوهم إلى النجاة. فالمفترض أنك تفرح لأخيك إذا كان مجتهدا في الطاعات، تفرح لأخيك إذا ازداد من طلب العلم، عندك بحث أو عندك كتاب أو عندك مرجع أو أي شيء تعينه على طلب العلم تبذله أنت ابتداء فضلا عن أن يطلبه هو منك فتخبئه، أو يأتي شيخ مثلا عنده أسانيد وكذا وكذا. سمعنا في بعض البلاد يعني بعض الشباب يحذوه يحفروا في مكان حتى لا يعلم باقي إخوانهم بوجود الشيخ، فيأتون ويسمعوا عليه الحديث أو يتعلموا منه أو شيء من هذا. هذه نفسية ناس يريدون الدنيا، الذي يريد الآخرة لا يمكن أن يحسد في العلم حسدا مذموما. طالب العلم الشرعي يؤثر إخوانه على نفسه، يبذل لإخوانه، يحرص على ذلك. طبعا نرى يعني كثيرا من هذه الأخلاق للأسف الشديد في بعض التجمعات الطلابية، يعني في غير العلوم الشرعية أيضا، طبعا هي أساسا موجودة في طلبة الكليات أو البحوث والدراسات وهذه الأشياء، كيف أنه يحصل يعني نوع من التنافس والحسد، اللي يخبي لو عنده شيء مثل ملخصات ما يدهاش لأخوه لو عنده أو زميله، هذه الأخلاق والذات في المدن الجامعية. أما الذي يحسد ويحب زوال النعم عن الناس فهذا لا يمكن أن يكون مريدا للآخرة، هذا طالب دنيا وإنما يتستر وراء الدين، لكن هو في الحقيقة يريد الدنيا. فإن كنت صادقا في حب الله وحب رسوله فينبغي للصادق أن يحب أن يكون كل الناس طائعين لله، كل الناس مسلمين للصلاة، كل الناس يتعلمون العلم الشرعي ويستفيدون منه، واضح؟ فمريد الآخرة يبذل ويضحي ويؤثر على نفسه ويحب أن يكون كل الناس مطيعين لله عز وجل، مش ان هو يحسد او يخبي عن اخوانه يعني امور الاخوه. هذه يعني اشاره عابره فيما يتعلق يعني وباء الحسد حتى بين بعض الفئات القليله من طلاب العلم الشرعي. يقول شيخ الاسلام: ومنهم من يخرج الغيبه في قالب تمسخر ولعب ليضحك غيره باستهزائه ومحاكاته واستصغار المستهزئ به، كما قلنا يفعلها الطلاب مع مدرسيهم، وهذا خلق سيء لا يليق بالمسلم ابدا. ما ادري يعني الجيل الحاضر الان بيتصوروا ان الموضوع ده ماذا يشعروا فيه، باي ذنب كانوا بيشرب كوبا من الماء. طلبه في الغيبه الاساتذه او الطالبات مع المدرسات او حتى طلبه الجامعه مع اساتذتهم، كان المدرس ده ليس له اي حرمه، جريمته انه مدرس، جريمته انه يعلمه وينفعه، فما يكاد يشعر احد بان ده انسان مسلم محترم له حرمة ويصان عرضه، وما ينبغي أن يقابل إحسان أولي بأنه يعلمه حتى العلوم دنيوية مباحة، ما ينبغي أن يقابل هذا الإحسان بالغيبة كما يحصل. فنجد الترخص الشديد في غيبة المدرسين والاستهزاء بهم أو تقليدهم ومحاكاتهم، وهذا يعني تعرفونه جميعا. ومنهم من يخرج الغيبة في قالب التعجب فيقول: تعجبت من فلان كيف لا يفعل كيت وكيت، ومن فلان كيف وقع منه كيت وكيت، وكيف فعل كيت وكيت، فيخرج اسمه في معرض التعجب. ومنهم من يخرج الغيبة مخرج للاهتمام فيقول: مسكين فلان غمني ما جرى له وما تم له، فيظن من يسمع أنه يرتم له ويتأثر وقلبه منطوٍ على التشفي به، ولو قدر لزاد على ما به، وربما يذكره عند أعدائه ليشكو ليشتكوا به، وهذا وغيره من أعظم أمراض القلوب والمخادعات لله ولخلقه. ومنهم من يظهر الغيبة في قالب غضب وإنكار منكر، فيظهر في هذا الباب أشياء من ذخارة القول وقصده غير ما أظهر، والله المستعان. يقول الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى: إن علم إبليس أنك حذر خائف في كثير من أحوالك لم يبدأ صاحبك بالتزيد له بالغيبة والكذب، إن علم أنك من ذلك نافر وله مجالب، ولكن يدعوكما يتركك أنت وصاحبك، أدم الأذين تتكلموا في الغيبة واخدين بالكم، حتى إذا ذكرتما الله عز وجل واستأنست قلوبكما زين لكما فضول الكلام والراحة إلى الدنيا، فإذا خذتما في ذلك زين لكما الغيبة، فإن كنتما من الخائفين في كثير من أموركما أجرى الغيبة من قبل الغضب لله عز وجل أو التعجب أو الإنكار أو التوجع لمن ترتاب عليه. وهذه يعني فتنة شائعة خاصة في أهل الدين، إن إظهار الغيبة بحجة أنه بيغضب لله عز وجل وهذا غير على الدين، والغيبة جائزة في ستة أحوال منها كذا وكذا وكذا، وهو يقصد التشفي، هو يقصد التشفي. فمشكلتنا أننا دائما نبدأ من حيث انتهى الشرع، أقصى منطقة يؤخذ فيها الشرع بتكون بالنسبة لنا نقطة الابتداء، وننطلق بعدها إلى بعيد جدا عن حدود الشرع. فالنصيحة للإخوة عموما، لأن بعض البلاد اكتوت بنيران هذه الفتن فحصدت يعني الدين وحلقته كما تحلق الروح، يدخل يوم الشيطان بهذه الثغرة. نحن نغضب للمنهج والدفاع عن السلفية والرد على أهل البدع إلى غير ذلك من هذه التزيينات الشيطانية، ويفتح من هذه الثغرة ينطلق الشيطان ويعني يفعل مفعوله. ف فبالنسبة لمن لا يستطيع أن يضبط لسانه ولا يضبط قلبه يكف وينتج في رخص أصلا في الغيبة، لأن مشكلتنا أننا أصلا متمادون في هذا الذنب ومترخصون فيه جدا، فينبغي الحذر من ذلك وعدم الإنصات لمن يدعون أنهم يدافعون عن المنهج وأنهم يدافعون عن كذا وكذا، ويعني هم بسلوكهم إنما يقصدون يعني التلخص من خلق الله سبحانه وتعالى. مما ينبغي أن ننتبه إليه أيضا متعلقا بهذا الموضوع أن مستمع الغيبة والمؤتاب شريكان في الإثم. فقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الأسلمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأسلمي؟ ماعز. فشهد على نفسه بالزنا 4 شهادات، يقول: أتيت امرأة حراما، وفي كل ذلك يعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر الحديث إلى أن قال له النبي عليه الصلاة والسلام: فما تريد بهذا القول؟ قال: أريد أن تطهرني. معروف القاعدة أن متى بلغ الحد الإمام فلا رجوع فيه، انتهى. واضح؟ فمتى بلغ الإمام، وهنا بلغ الإمام، فلا بد أن يقام عليه الحد. نعم. لكن يكثر سؤال، يعني هل من أتى ذنبا يستوجب حدا في مثل هذا الزمان الذي نحن فيه لا تقام فيه الحدود إلا نادرة في بعض البلاد؟ هل معنى ذلك أن بعض الناس تشعر بالذنب يقول أنه المفروض أن يعمل مثل ما عز ما فعل؟ لا، نقول حتى في هذا المجتمع، مجتمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين هم خير أمة رشية الله، ما هو الأصل؟ حتى لو كانت الحدود تقام، يعني كل من يفعل ذنبا يذهب للخليفة ويعترف يقام عليه الحد؟ لا، بالعكس، الواجب عليه أن يستر على نفسه حتى في الدولة الإسلامية التي تقيم الحدود. واضح؟ فيجب عليه أن يستر على نفسه، وبالعكس هو يكافئ إن ستر على نفسه في الآخرة بأن يستر الله عليه، كما في الحديث حينما يقرره الله بذنوبه يوم القيامة يقول له: أتذكر كذا أتذكر كذا، فإذا ظن أنه هالك لا محالة يقول الله سبحانه وتعالى له: فأنا أسترها عليك اليوم كما سترتها عليك في الدنيا. فالله سبحانه وتعالى حي ستير، يحب الحياء والستر. من أعظم ما يحب أن يذكر العبد على نفسه وعلى أخوانه. فإذا ابتلي الإنسان بشيء من هذه المعاصي أو القبائح فينبغي أن يذكر على نفسه ولا يحدث بذلك أحدا. وجاء في الحديث: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. كل أمتي معافى إلا المجاهرون. وبين من هم المجاهرون؟ هم الذين يعني يأتي أحدهم الذنب بالليل فإذا أصبح يعني يهدي ستر الله ويقول: قد فعلت كيف وكيف، ويحكي للناس ما فعل. واضح؟ هذا لا يعافى، لأن الله لا يغفر ولا يعافيه. لماذا؟ لأنه ضاد الله فيما يحب. الله ستير يحب الستر، ويقول: من ستر مسلما ستر الله في الدنيا والآخرة. فينبغي الاهتمام بهذا الأمر، وأن نلتفت إلى بعض الأسئلة. نقول حتى لو في دولة الخلافة الإسلامية العاصي غير مطالب بأن يذهب للإمام ويهتك ستر نفسه، لكنه مطالب طلبا أكيدا أن يذكر على نفسه ويطمع في رحمة الله وعفوه، ويعاقب إن جهر بذلك وفضح نفسه. واضح؟ إلا أن هذه الحالة حالة خاصة، ما دام هو بلغت توبته إلى هذا الحد وحريص جدا على أن يطهره الله وبلغت الإمام، فلا رجوع، لا رجوع في الحد. لذلك لما جاء ماعز وأراد النبي عليه السلام أن يدفع عنه، لماذا؟ لأنه ضاد الله فيما يحب. فالله ستير يحب الستر، ويقول: من ستر مسلما ستر الله في الدنيا والآخرة. فينبغي الاهتمام بهذا الأمر، وأن نلتفت إلى بعض الأسئلة. نقول حتى لو في دولة الخلافة الإسلامية العاصي غير مطالب بأن يذهب للإمام ويهتك ستر نفسه، لكنه مطالب طلبا أكيدا أن يستر على نفسه ويطمع في رحمة الله وعفوه، ويعاقب إن جهر بذلك وفضح نفسه. واضح؟ إلا أن هذه الحالة حالة خاصة، ما دام هو بلغت توبته إلى هذا الحد وحريص جدا على أن يطهره الله وبلغت الإمام، فلا رجوع، لا رجوع في الحد. لذلك لما جاء ماعز وأراد النبي عليه السلام أن يدفع عنه ذلك، بل يسأل: لعلك فعلت كذا أو كذا بما هو أخف من الفاحشة، فهو صرح تصريحا لا لبس فيه أنه بالفعل أتى هذا الحرام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فما تريد بهذا القول؟ قال: أريد أن تطهرني. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجم فرجم. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين من أصحابه يقول أحدهما لصاحبه: انظروا إلى هذا الذي ستر الله عليه. فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمر بجيفة حمار شائل برجله. الشائل هو كل ما ارتفع. طبعا الارتفاع ينشأ من التعفن في داخل أمعاء الحمار، الغازات تتراكم فترفع الرجلين تبقى مرفوعة في الهواء، الجثة المتعفنة تبقى رجلين طالعة فوق. واضح ان العضلات تتطلق والغازات تدفعه فبيبقى شائل برجل، يعني ايه؟ شديد التعفن. هذه كناية عن شدة تعفن هذا الحمار. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بجيفة حمار شائل برجله، فقال: أين فلان وفلان؟ فقال: نحن ذاك يا رسول الله. فقال لهما: كلا من جيفة هذا الحمار، كلا من جيفة هذا الحمار. فقال: يا رسول الله، غفر الله لك، من يأكل من هذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نلتما من عرض هذا الرجل آنفا أشد من أكل هذه الجيفة، فوالذي نفسي بيده إنه الآن في أنهار الجنة. ما نلتما من عرض هذا الرجل آنفا أشد من أكل هذه الجيفة. أشد بصيغة إيه؟ أفعل تفضيل. طيب إيه وجه هذا التفضيل؟ يعني معناها ان الذنب الذي ارتكبتماه بغيبه هذا الاخ المسلم الذي يقيم عليه الحد وطهر منه اشد عند الله سبحانه وتعالى من اكل جيفه الحمار المتعفن. لماذا؟ لان من ياكل جيفه الحمار هل يكون قد اذى مسلما؟ لو واحد فقط بياكل جيفه الحمار ما اذى مسلما، لكن هذا اذى مسلما وانتهك عرضه وانشغلت ذمته بحقوق العباد، فهذا خير ممن يأكلون لحوم البشر وفي كل شر. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: كلا من جيفة هذا الحمار، وقوله: ما نلتما من عرض هذا الرجل آنفا أشد من أكل هذه الجيفة. تلاحظون هنا ملاحظة أخرى، أنه قال إيه؟ كلا عنه، تترك المكان وتفارقه. وإن كنت لا تقوى على هذين الأمرين فلا، يعني اتقي مخالطة الناس ما استطعت، فإن من خالط خلط. فإن أكثر المخالطة ما كان يسلم يعني في هذا الزمان من الوقوع في الغيبة، إما أن تجلس إذا حصلت غيبة ترد على المؤتاب، والمؤتاب لو أنه في كل مجلس يجد من يزجره أو يهجر ويترك المجلس لا انتبه وأحس بجريمته، فبالتالي يبدأ إيه؟ يعني إن كان لا يستحي من الله فقد يخشى يعني هجرة الناس إياه. واضح. فلو إنه في كل مجلس وجد من يزوره لتوقف عن الغيبة وانتهى عنها، لكن نحن نساعده بالسكوت وبالإقرار إن لم يكن بالمشاركة وبالمؤازرة. فقول النبي عليه السلام هنا: كلا كلا، في الحديث إيه؟ فقال أحدهما لصاحبه، فقال أحدهما لصاحبه: انظروا إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب. فبعد ذلك قال: كلا من جيفة الحمار. فوجه الأمر لإثنين، الذي يسمع ويسكت ويصر المنكر كمرتكب الجريمة، كلاهما سواء في الوزن، كلاهما سواء في الوزن. قال: كلا، وقال: ما نلتما من عرض أخيكما، ما نلتما، فنسب الوزر إليهما جميعا. نعم. فكذبوه فعقروها. هل الذي عقر الناقة كل القبيلة أم واحد؟ هو واحد، لكن يقول كانوا مقرين وموافقين، فنسب الفعل إليهم أجمعين. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كانت العرب يخدم بعضهم بعضا في الأسفار، وكان مع أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما رجل يخدمهما، فاستيقظا ولم يهيئ لهما طعاما، استيقظا ولم يعد لهما الطعام، فقال أحدهما لصاحبه، وتأملوا كلمة فقال أحدهما لصاحبه، يعني واحد منهم، واحد من الشيخين هو الذي قال، قال أحدهما لصاحبه: إن هذا لا يوائم نوم بيتك، إن هذا لا يوائم نوم بيتكم، يعني أن نومه يشبه نوم البيت لا نوم السفر. يريد بذلك أن يعيبه بكثرة النوم، ده نايم نوم واحد قاعد في بلده مش واحد في حالة سفر، فالمقصود في حالة السفر بينام نوم خفيف يكمل الرحلة. ما هذا كل ما قال لما تأخر عن المستيقظ وعند لهم الطعام، قال أحدهما لصاحبه إن هذا لا يوائم، يعني يوافق، إن هذا مثل، يعني إن هذا لا يوائم نوم بيتكم. فأيقظ الله فقال ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل له إن أبا بكر وعمر يقرئانك السلام وهما يستأذنانك، يعني يطلبان منك الإذان، يعني ما يؤكل مع الخبز. فلما ذهب الرجل القادم إلى الرسول عليه السلام وقال له إن أبا بكر وعمر يقرئانك السلام وهما يستأذنانك، يعني بيطلبوا منك الإذان، احنا بنسميه ايه الغموض يعني. فقال الرسول رد عليه قد ائتدم، لا دول اكلوا الإذان وصلهم يعني او اكلوا. ففزع لما رجع واخبرهما، فزع ابو بكر وعمر وجاء مسرعين الى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله بعثنا اليك نستأذنه فقلت قد ائتدم فبأي شيء ائتدمنا؟ قال بلحم أخيكما، بلحم أخيكما والذي نفسي بيده، إني لأرى لحمه من أنيابكما. وفي رواية والذي نفسي بيده إني لأرى لحمه من ثناياكما. قال فاستغفر لنا، قال هو فليستغفر لكم. صاحب الحق هو الذي يعني اطلب عفوه واستغفاره لكما. إذن الشاهد هنا في قول النبي عليه السلام قد قد ائتدما، وفي قوله أيضا من أنيابكما، وفي قوله هو فليستغفر لكما، كل هذا يدل على أنهما سواء في الإثم في الوزر، مع أن الذي يتكلم واحد والآخر لم ينكر عليه. نعم. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى اعلم أن الغيبة كما يحرم على المغتاب ذكرها يحرم على السامع استماعها وإقرارها، فيجب على من سمع إنسانا يبتدئ بغيبة محرمة أن ينهاه إن لم يخف ضررا ظاهرا، فإن خافه وجب عليه الإنكار بقلبه ومفارقة ذلك المجلس إن تمكن من مفارقته، فإن قدر على الإنكار بلسانه أو على قطع الغيبة بكلام آخر لزمه ذلك، فإن لم يفعل عطى، فإن قال بلسانه أسكت وهو يشتهي بقلبه استمرارها، حتى لو قال له أسكت لكن هو بقلبه يحب يزود كلام لأنه يتشفى، خاصة إذا كان بينه وبين عبد في الظاهر يقول له أسكت فقد يخذ قائله بلا أنكر، لا لو كان يقول له أسكت لكنه يحب ويشتهي أنه يستمر. يقول الغزالي ذلك نفاق لا يخرجه عن الإثم ولا بد من كراهته بقلبه، لأن لو هو يشتهي زيادة فمعنى ذلك أن قلبه إيه؟ حب المعصية. واضح؟ ومعلوم أن إنكار المنكر بالقلب فرض عين على كل مسلم، إنكار بالقلب فرض على كل مسلم لا يعذر فيه أحد أبدا، لكن إنكار باللسان وباليد لو له إيه؟ أحيانا لا يستطيع الإنسان ذلك، فإن لم يستطع لكن في القلب لم يقل فإن لم يستطع. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن استطاع، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. هل قال فإن لم يستطع؟ لأن القلب لا سلطان لأحد عليه، لكن قال وذلك أضعف الإيمان، بعد ذلك ليس هناك إيمان، فلا بد أن يكره الإثم بقلبه. ومتى اضطر إلى المقام في ذلك المجلس الذي فيه الغيبة وعجز عن الإنكار أو أنكر فلم يقبل منه ولم يمكنه المفارقة بطريق حرم عليه الاستماع والإغراء للغيبة، في هذا حالة طريقه أن يذكر الله تعالى بلسانه وقلبه أو بقلبه ويفكر في أمر آخر ليشتغل عن استماعها، ولا يضره بعد ذلك السماع من غير استماع وإغراء في هذه الحالة المذكورة. فإن تمكن بعد ذلك من المفارقة وهم مستمرون في الغيبة وجب عليه المفارقة، قال الله سبحانه وتعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وعن عمرو بن عتبة ابن أبي سفيان أنه قال لمولى له: نزه سمعك عن استماع القناة كما تنزه لسانك عن القول به، فإن المستمع شريك القائل، وسمعك صل عن سماع القبيح كطول اللسان عن النطق به، فإنك عند سماع القبيح شريك لقائله فانتبه. من الأمور المهمة جدا والتي تعين الإنسان على أن يعني ينشغل عن الغيبة ويبرأ منها أن يشتغل بعيوب نفسه، يشتغل بعيوب نفسه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبصر أحدكم القذى في عين أخيه وينسى الجزع في عينه. يبصر أحدكم القذى في عين أخيه، القذى هو ما يقع في العين أو في التراب أو الماء أو الشراب، من نحو يعني تراب أو تبن أو قشة أو شيء من هذا، فهذا هو القذى، ودائما بيكون شيء صغير. أما الجذع فهو واحد جذوع النخل، واحد جذع النخل يكون إيه؟ كبير بالنسبة للقذى. فالرسول عليه السلام يقول: إنك تنشغل بعيب الناس مع أن فيك ما هو أخطر وأشد جسامة من عين هذا الأخذ. يبصر أحدكم القذى في عين أخيه، يعني إذا أردت أن تنتقد أخاك في الإسلام تدقق حتى ترى منه أدق العيوب وتنتقده من أجله، في حين أنك أن عينك فيها الجذع، جذع معترض، جذع نخل، قد كده مش قشة صغيرة، ده جذع نخل في عينك ولا ترى، لكنك تتقن رؤية عين أخيك. ففيه أن الإنسان لنقصه وحب نفسه يتوفر على تدقيق النظر في عيب أخيه، فيدرك عيب أخيه مع خفائه، فيعمى به عن عيب في نفسه ظاهر لا خفاء به. ولو أنه اشتغل بعيب نفسه عن التفرغ لتتبع عيوب الناس لكفر عن أعراض الناس وسد الباب إلى الغيب. معروف يعني في علم النفس إيه؟ في حيلة اسمها حيلة إيه؟ الإسقاط. الإسقاط إنسان يكون شاعر بنقص معين أو هو بيعمل ذنب معين فيدافع لا شعوريا طبعا، بيعمل عملية دفاعية حتى يبرئ نفسه من هذا الذنب، انه يرمي به الاخرين. ودايما الذي يولع بذنب الناس بيكون فيه هو العيوب دي، هي اصلا فيه، لكن هو لا شعوريا بيحاول يدفعها عن نفسه وينفيها بان ينتقد الاخرين. فلو علم ذلك لا ادرك انه اذا اكثر ذنب الناس فهو يكشف عن العيوب المستكنة في نفسه هو. واضح؟ نعم. يقول بعض العلماء: عجبت لمن يبكي على موت غيره دموعا ولا يبكي على موته دما، وأعجب من ذاك أن يرى عيب غيره عظيما وفي عينيه عن عيبه عمى. هو أعمى عن عيب نفسه، لكن عينه 6/6 حاد عندما يريد أن يرى عيوب الآخرين. يقول الإمام أبو حاتم ابن حبان رحمه الله تعالى: الواجب على العاقل لزوم السلامة بترك التجسس عن عيوب الناس مع الاشتغال بإصلاح عيوب نفسه، فإن من اشتغل بعيوبه عن عيوب غيره أراح بدنه ولم يتعب قلبه، فكلما اطلع على عيب لنفسه هان عليه ما يرى مثله من عيب أخيه. ومن سنة القتال إيه؟ من سنة القتال: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. فابدأ بالعدو الأقرب عن العدو الأبعد، فنفسك الذي بين جنبيك هي العدو الأول أو الأقرب إليك، فاجتهد بمجاهدتها يعني أولا. فيقول: وإن من اشتغل بعيوب الناس عن عيوب نفسه عمي قلبه وتعب بدنه وتعذر عليه ترك عيوب نفسه، وإن من أعجز الناس من عاب الناس بما فيهم، وأعجز منه من عابهم بما فيه ومن عاب الناس عابوه. يقول الشاعر: المرء إن كان عاقلا ورعا أشغله عن عيوب غيره ورعه، كما العليل السقيم أشغله عن وجع الناس كلهم وجعه. كما يقول الشاعر أيضا: لا يشفي كلوم غيري كلومي، ما به به وما بي بي، الجراح التي في غيرك تؤلمك أكثر من الجرح الذي في جسدك وفي بدنك، فجراحه لا تشفي جراحك أنت، كل واحد مشغول بجرحه. لا يشفي كلوم غيري كلومي، ما به به وما بي بي. واضح؟ كذلك هنا يقول: كما العليل السقيم أشغله عن وجع الناس كلهم وجعه. وعن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ذكروا رجلا فقال إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوبك. وقال أبو البحتري العنبري يمنعني من عيب غير الذي أعرفه عندي فوق العيب، عيبي لهم بالظن مني لهم ولست من عيبي في ريب، إن كان عيبي غالب عنهم فقد أحصى عيوبي عالم الغيب. بمعنى يمنعني عن عيب غير الذي أعرفه عندي فوق العيب، يعني يمنعني من ذكر غيري بعيوبه ما أعرفه من نفسي من العيب. عيبي لهم بالظن مني لهم، يعني عيبي لهم بأشياء مضمونة لكن أنا على يقين من عيبي، إن كان كنت في حالة ظن من عيوبهم لكنني على يقين من عيبي، إن كان عيبي غاب عنهم فقد أحصى عيوبي عالم الغيب والله سبحانه وتعالى. وعن بكر قال تساب رجلان فقال أحدهما محلني عن ما أعرف من نفسي، الذي يجعلني أحلم وأصبر ولا أرد عليه أنني أعرف نفسي عيوبا أكثر من التي تعيرني بها. وقيل للربيع بن حسين ما نراك تمتاب أحدا، فقال لست عن حالي راضيا حتى أتفرغ لذنب الناس، ثم أنشد لنفسي أبكي لست أبكي لغيرها، لنفسي من نفسي عن الناس شاغل. ولقي زاهد زاهدا فقال له يا أخي إني لأحبك في الله، قال الآخر لو علمت مني ما أعلم من نفسي لأبغضتني في الله. فقال له الأول وتأملوا فقه ثلاث، لو علمت منك ما تعلم من نفسك لكان لي فيما أعلم من نفسي شغل عن بغضك. قبيح من الإنسان أن ينسى عيوبه ويذكر عيبا في أخيه قد اختفى ولو كان لا عقل لما عاب غيره وفيه عيوب لو رآها قد اكتفى. وعن عون بن عبد الله رحمه الله تعالى قال لا أحكم الرجل ينظر في عيوب الناس إلا من غفلة قد غفلها عن نفسه. وعن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى قال كنا نحدث أن أكثر الناس خطايا أفرغهم لذكر خطايا الناس. وقال الفضيل بن عياض ما من أحد أحب الرياسة إلا حسد وبغى وتتبع عيوب الناس وكره أن يذكر أحد بخير. وقال مالك بن دينار كفى بالمرء خيانة أن يكون أمينا للخونة، وكفى المرء شرا ألا يكون صالحا ويقع في الصالحين. وقال أبو عاصم النبيل لا يذكر الناس بما يكرهون إلا سفلة لا دين له، يعني غوغاء وتافل، لا تكشفن مساوي الناس ما ستروا فيهلك الله سترا عن مساويك، واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا ولا تعب أحدا منهم بما فيك. قال بكر بن عبد الله إذا رأيتم الرجل موكلا بعيوب الناس ناسيا لعيبه فاعلموا أنه قد نكر به. وسمع أعربي رجلا يقع في الناس فقال قد استدللت على عيوبك بكثرة ذكرك لعيوب الناس، لأن الطالب لها يطلبها بقدر ما فيه منها، وأجرأ من رأيت بظهر غيب على عيب الرجال أخ العيوب. وقال آخر شر الورى من بعيب الناس مشتغلا مثل الذباب يراعي موضع العلل. وقال ابن السماك تبع بين لحيين، يعني بيشبع اللسان بالإبل بتبع الأسد، يعني بين فكيك هناك أسد مفترس الذي هو اللسان، تبعك بين لحيين تأكل به كل من مر عليك، قد آذيت أهل الدور في الدور حتى تعطيت أهل القبور. جيت على الأحياء ما سلم منك أحد، تأكل أعراض الناس الأحياء وتغريب، وخلصت على الأحياء ثم تحولت مع ذلك إلى أهل القبور. يقول تبعك بين الأحياء فما تأكل به كل من مر عليك، قد آذيت أهل الدور في الدور حتى تعطيت أهل القبور، فما ترثي لهم وقد جرى البلا عليهم، وأنت ها هنا تنبشهم، إنما نرى نبشهم أخذ الخرق عنهم. يعني يوصف التبن ونباش إذا كان يسرق أكفال الموتى، فنقول له لا، النبش مش سرقة أكفال الموتى، إنما هو إيه النبش الحقيقي الخطير هو نبش عيوب الموتى. فما ترثي لهم وقد جرى البلا عليهم وأنت هنا تنبشهم، إنما نرى نبشهم أخذ الخرق عنهم. إذا ذكرت مساويهم فقد نبشتهم. إنه ينبغي لك أن يدلك على ترك القول في أخيك ثلاث خلاف، أما واحدة فلعلك أن تذكره بأمر هو فيك. فما ظنك بربك إذا ذكرت أخاك بأمر هو فيك؟ نفس العيب الذي تكتب به أخاك هو موجود فيك أنت، فما جوابك عند الله؟ ولعلك تذكره بأمر فيك أعظم منه، هو فيه ذنب لك عندك ما هو أعظم منه، فذلك أشد استحكاما لمقته إياه. ولعلك تذكره بأمر قد عافاك الله منه، ربما تذكر بذنب أنت معافى منه، فهذا جزاؤه إذا عافاك، إما ذنبك مثل ذنبك، وإما ذنبك أعظم من ذنبه، وإما أنك عفيت، فهل هذا جزاء أن الله سبحانه وتعالى قد عافاك فتعير يعني هذا المسلم؟ أما سمعت ارحم أخاك واحمد الذي عافاك، إن شئت أن تحيا ودينك تالم وحظك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك مساوئا فصنها وقل يا عين للناس أعين. قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى: سمعت محمد بن عبد الله بن شاذان يقول: سمعت زاذان المدايني أو المدايني يقول: رأيت أقواما من الناس لهم عيوب فسكتوا عن عيوب الناس فستر الله عيوبهم وزالت عنهم تلك العيوب، ورأيت أقواما لم تكن لهم عيوب فاشتغلوا بعيوب الناس فصارت لهم عيوب. لماذا؟ لأن من ارتاب اغتيب، ومن عاب عيب، فبحثه عن عيوب الناس يورث البحث عن عيوبه. ولعل في قاعدة الجزاء من جنس العمل زاجرا للذين يخوضون في عيوب الناس فيكف عنها خشية أن يعاملوا بالعدل، فإن البلاء موكل بالقول، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن كذلك كنت من قبل فمن الله عليكم. وعن إبراهيم قال: إني لأرى الشيء مما يعاب ما يمنعني من غيبته إلا مخافة أن أبتلى به. وعن الأعمش قال: سمعت إبراهيم يقول: إني لأرى الشيء أكرهه فما يمنعني أن أتكلم فيه إلا مخافة أن أبتلى بمثله. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لو سخرت من كلب لخشيت أن أكون كلبا، وإني أكره أن أرى رجلا فارغا ليس في عمل آخرة ولا دنيا. وقال عمرو بن شرحبيل: لو رأيت رجلا يرضع عنزا فضحكت منه لخشيت أن أصنع مثل الذي صنع. وقال ابن سيرين: عيرت رجلا وقلت يا مفلس فأفلست بعد 40 سنة. وعن الحسن قال: كانوا يقولون: من رمى أخاه بذنب قد تاب منه لم يمت حتى يبتليه الله به. وقال الإمام الزهري رحمه الله تعالى: حدثني عروة أن المسور بن مكرمة أخبره أنه وفد على معاوية رضي الله عنه فقضى حاجته ثم خلى به، فقال: يا مسور، ما فعل طعنك على الأئمة؟ يعني أنت كثير النقد للخليفة لمعاوية رضي الله عنه، يا مسور ما فعل طعنك على الأئمة؟ قال: دعنا من هذا وأحكم. ما فيش داعي نفتح هذا الموضوع، دعنا من هذا وأحكم. قال: لا والله لتكلمني بذات نفسك بالذي تعيب علي، صارحني وواجهني بما تنتقده علي. قال مسور: فلم أترك شيئا أعيبه عليه إلا بينت له. فقال معاوية رضي الله تعالى عنه: لا أبرأ من الذنب، لا أبرأ من الذنب، فهل تعد لنا يا مسور ما نلي من الإصلاح في أمر العامة؟ فإن الحسنة بعشر أمثالها، أم تعد الذنوب وتترك المحاسن؟ قال له معاوية رضي الله تعالى عنه: أنا لا أبرأ من الذنب لأني بشر غير معصوم، لكن هل في المقابل زي ما أحصيت السيئات هل وضعت في الكفة الأخرى الحسنات؟ وما نفعله من طبعا معاوية الدولة الإسلامية بلغت أقصى تسعنا في عهد الدولة الأموية. صحيح الدولة الأموية ليست كالخلافة الراشدة أو كذلك الدولة العباسية، لكنها في إطار الخلافة الإسلامية، واحنا الان نتمنى يعني حتى يرجع لنا حتى العثمانيه، يا ريت هي اللي بتحكمنا الان، نرى اوضاع العالم الاسلامي الان، لكن كما تكون يولى عليكم، وكما قال بعض السلف: اعمالكم عمالكم، اعمالكم عمالكم، كما تكونون يولى عليكم، كما قال تعالى: وكذلك يولي بعض الظالمين بعضا. يعني الشاهد أن معاوية رضي الله تعالى عنه قال لا أبرأ من الذنب لكن أذكر الحسنات شوف الكف أيهما ترجح واضح فقال لا أبرأ من الذنب هل تعد لنا يا بكر ما للي من الإصلاح في أمر العامة فإن الحسنة بعشر أمثالها أم تعد الذنوب وتترك المحاسن قال ما تذكر إلا الذنوب قال معاوية فإنا نعترف لله بكل ذنب أذنبناه فهل لك يا مسور ذنوب في خطتك تخشى بأن تهلك إن لم تغفر قال نعم قال فما يجعلك برجاء المغفرة أحق مني يعني إذا كان أنت بترتكب ذنوب أيضا في ذنوب بينك وبين الله سبحانه وتعالى ترجو أن الله سبحانه وتعالى ينجيك من الهلاك بسبب هذه الذنوب قال نعم قال فما يجعلك برجاء المغفرة أحق مني يعني طب اشمعني أنا بتغلق باب الرحمة في وجهي ولماذا أيضا لا أطمع في رحمة الله أن يعفو عني ذنوبي فما يجعلك برجاء المغفرة أحق مني فوالله ما ألي من الإصلاح أكثر مما تلي ولكن والله لا أخير بين أمرين بين الله وغيره إلا اخترت الله على ما سواه وإني على دين يقبل فيه العمل ويجزى فيه بالحسنات ويجزى فيه بالذنوب إلا أن يعفو الله عنها قال فخصم لي يعني غلبني قال عروة فلم أسمع المسور ذكر معاوية إلا صلى عليه بعد ذلك تاب من هذا الأمر وظل إذا ذكر معاوية كان يدعو له وعن أبي راشد قال جاء رجل من أهل البصرة إلى عبيد الله بن عمر فقال إني رسول أخوانك من أهل البصرة إليك فإنهم يقرؤونك السلام ويسألونك عن أمر هذين الرجلين علي وعثمان وما قولك فيهما شد الرحال حتى وصل إلى البصرة فقط عشان يقول لعبيد الله بن عمر رأيك إيه في علي وعثمان وما قولك فيهما فقال هل غير عندك يعني شيء أخر قال لا قال جهزوا الرجل أعدوا له متاع سحر عشان يرجع من حيث أتى في الحال قال جهزوا الرجل حضروه عشان يمشي هو لسه واصل قال جهزوا الرجل فلما فرغ من جهازه قال اقرأ عليه السلام وأخبرهم أن قولي فيهم تلك أمة قد خلت لها ما كتبت ولكم ما كتبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقال الشافعي قيل لعمر بن عبد العزيز رحمه الله ما تقول في أهل صفين فقال فيك دماء طهر الله يدي منها فلا أحب أن أخضب لساني بها تلك دماء طهر الله يدي منها فلا أحب أن أخضب لساني بهذه الدماء وقال الرياشي رحمه الله تعالى لعمرك إن في ذنبي لشغلا لنفسي عن ذنوب بني أمية على ربي حسابهم إليه تناهى علم ذلك لا إليه وليس بظائري ما قد جنوه إذا ما الله أصلح ما لدي وعن الهيثم ابن عبيد الصيدلاني قال سمع ابن سيرين رجلا يسب الحجاج فقال مه أيها الرجل إنك لو وافيت الآخرة كان أصغر ذنب عملته قط أعظم عليك من أعظم ذنب عمله الحجاج يعني أصغر ذنب عندك حينما تواجه الله يوم القيامة حيكون بالنسبة لك وفيما يخصك أعظم وأخطر عليك من أعظم ذنب عمله الحجاج لأن كل إنسان مسؤول عن أفعاله هو فأنت أصغر شيء عملته عن أصغر ذنب ارتكبته سيكون يوم القيامة بين يدي الله عز وجل أخطر عليك أنت من أكبر ذنب عمل الحجاج واعلم أن الله عز وجل حكم عدل إن أخذ من الحجاج لمن ظلمه شيئا فشيئا أخذ للحجاج ممن ظلمه فلا تشغلن نفسك بسب أحد يعني إذا نحن أهل السنة والجماعة ما نتعبد بالسب والذم والشتم وهذه الأشياء الإمام الذهبي يقول في يزيد بن معاوية يقول لا نحبه ولا نسبه لا نحبه ولا نسبه وإن كان له من قبل كما هو معلوم لكن فيه من المؤخذات ما يعني قاله الإمام الذهبي لا نسب ولا نحب بخلاف الروافض ماذا يقولون يقول لك إذا قدم لك الشراب اشرب يزيد والعن يزيد فالشيعة عندهم تقرب إلى الله سبحانه وتعالى باللعن والسب والشتم حتى يشتمون الصحابة رضي الله تعالى عنهم أقبح اقتباس واضح ديننا أقسم في أن اللعن هذا جائز وبشروط معينة، لكن الواحد يتقرب إلى الله بالنعم فهذا ليس من خلق أهل الإسلام. حتى إبليس أنت لا يصلح أن تتقرب إلى الله بأنك تقعد تقول بدل ما تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تقول لعن الله إبليس لعن الله إبليس لعن الله إبليس، ما عرف هذا عن السلف. فالاشتغال باللعن حتى لو كان مستحقا للعن ليس من طبع المؤمن ولا خلقه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن اللعانين ليسوا بشفعاء ولا شهداء يوم القيامة، اللعانين الذين يستهون اللعن. كذلك قال عليه الصلاة والسلام ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فحش ولا بليد، إن اللعانين ليسوا بشفعاء ولا شهداء يوم القيامة، اللعانين الذين يستهون اللعن. كذلك قال عليه الصلاة والسلام ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فحش ولا بليد. فكثرة اللعن ليس من خلق المسلم، لكن يمكن يجوز اللعن في بعض المواضع بالشروط المعروفة. فأما الاشتغال باللعن والسب فهذا ليس شأننا، إنما هو شأن يعني أهل البدع. نكتفي الليلة بهذا القدر.